الشرط الخامس من شروط وجوب الصوم الاستطاعة، وضدها العجز. والعجز نوعان: عجز لا يرجى زواله، فإذا كان الإنسان عاجزا عجزا لا يرجى زواله كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. قال الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليست منسوخة، هي في الشيخ والشيخة، إذا لم يستطيع الصوم أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. وأما إذا كان عجزه مما يرجى زواله كالمريض مرضا يرجى برؤه فإنه يفطر، ومتى زال عنه المانع والمرض فإنه يقضي ما عليه وما أفطره من أيام.